السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من سنن الإمام أبي داود سليمان الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى بسندنا متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله: باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ماذا يفعل غيره، ماذا يفعل الناس يصلون صلاة لوقتها. وبهلين قال حدثنا مسدد ومسرد أبو الحسن البصري قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من كبار الثامنة عن أبي عمران يعني الجوني عبد الله بن حبيب أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يميتون الصلاة أو قال يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إذا أصابني، إذا أدركني ذلك الوقت فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، أي لوقتها المحدد صلها، ثم ماذا؟ فإن أدركتها معهم فصلها، صلها نصفا. يعني معنى ذلك أنك تؤدي الصلاة في وقتها المستحب، ثم إذا صلوا وأنت في المسجد لم تخرج لحاجتك صل معهم مرة ثانية، فإنها لك نافلة، أي الثانية تكونك نافلة. وفيه أيضا عدم مخالفة وإظهار شك العصا على هؤلاء الأمراء، وإنما ماذا يلاطفهم بهذا؟ قال: ولا يخالفهم، قال: صلي الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلي، فصلي معنا الهاء هذه أو السكت، وأما بنسخة فصلها أي تلك الصلاة فإنها لك نافلة. وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. وبهذا قال حدث: إذن إذا أخر الإمام الصلاة عن وقتها فما على الناس إلا أن يصلوا لحالهم، ثم إذا أقيمت الصلاة وهم لم يخرجوا من المسجد يصلون مرة ثانية. هكذا هو الأمر النبوي. وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي، دحيم لقبه الحافظ الدمشقي، قال أخبرنا الوليد ابن مسلم أبو العباس الدمشقي من الثامنة، قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي قال من السابعة، قال حدثني حماد يعني ابن عطية حسان يعني ابن عطية حسان بن عطية دمشقي من ثقام الرابعة عن عبد الرحمن بن سابط وهذا مكي من ثقام الثالثة عن عمرو بن ميمون الأودي هذا مخضرم ثقة كوفي مخضرم من الطبقة الثانية أنه قال: قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه اليمن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم فصار رسولا له، قال إلينا أي إلى أهل اليمن، قال: فسمعت تكبيره مع الفجر رجل أجش الصوت يعني أغلظ الصوت صوته يعني كبير، قال: فألقيت عليه محبتي أي أحببته حبا جما، فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، يعني معناه لازمته، تبعته من اليمن عندما رجع إلى الشام، فحتى مات ما فارقته. وحتى فقال هذا هو محل الشاهد هنا، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء؟ قال أيوة. ثم نظرت أي بعد فألقيت عليه محبتي فما فارقته حتى دفنته بالشام ميتا، ثم نظرت إلى أفقه الناس بعده أي بعد معاذ رضي الله عنه، فآتيت ابن مسعود رضي الله عنه، ففيه بيان أن ابن مسعود كان من أفقه الصحابة، وعني معاذ العالم أفقه الناس بالحلال والحرام معاذ، ثم ابن مسعود كذلك أيضا، فلزمته حتى مات ابن مسعود. فقال أي ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟ يؤخرونها، يعني إما يفوتون وقتها أو يؤخرونها إلى وقت الكراهة. قال قلت: فما تأمرني يا رسول الله بها إذا أدركت، إذا أدركني ذلك الوقت يعني يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لميقاتها، لميقاتها المعتاد المستحب، واجعل صلاتك معهم صبحا، يعني معنى صلي معهم ولا تقول صليت، وإنما تصلي معهم مرتين يعني مرة ثانية، فتكون الأولى هي الفريضة أديت في وقتها المستحب، والثانية تكون نافلة لك وفي زيادة خير. والحديث صحيح. وبه قال: حدثنا محمد ابن قدامة بن أعين، هذا مسيسي ثقة من العشرة، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد ابن قرطة الضبي عن منصور بن معتمر عن هلال بن يساب، هلال بن يساب وقال إساب كوفي ثقة من الطبقة الثالثة، عن أبي المثنى، أبو المثنى اسمه ضمضم الأملوكي هذا، وثقه العجلي من الطبقة الرابعة، عن ابن أختي عبادة بن الصامت، وهذا يعني يقال أنه صحابي، هذا ابن أختي عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا وكيع بن جراح عن سفيان والثوري، المعنى أي حدثنا المعنى باللفظ يختلفان، يعني عن منصور عن هلال بن يساب عن أبي المثنى الحمصي عن أبي أبي ابن امرأة عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهذا ابن قال الشيخ ولي الدين والثوري سفيان، قال الشيخ ولي الدين والثوري سفيان، قال وقد رواه ابن ماجه، وقول عن ابني عن أبي أبي أي أبو أبي اسمه عبد الله بن عمرو الأنصاري، وأمه امرأة عبادة بن الصامت واسمها أم حرام، هذه أم حرام أخت أم سليم صحابية، ويعرف أبو أبي هذا بابن أم حرام وبابن امرأة عبادة. وقال الحافظ بالتقريب: أبو أبي بن أم حرام اسمه عبد الله بن عمرو، وقيل ابن كعب الأنصاري صحابي نزل بيت المقدس، فيه رواية صحابي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها أي القصة هذه تسمى ها، يعني ضمير الشأن، هذا ضمير الشأن وضمير القصة واحد، إذا كان بضمير لفظ مذكر يقال له ضمير الشأن إنه كذا، وإذا كان بلفظ مؤنث يسمى ضمير القصة والمعنى واحد، وهو ضمير تفسره الجملة بعده، هذا مما عدا الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهي ست مسائل وهذا أحدها، ولي فيها أبيات في فوائد السمية. قال: إنها ستكون، إنها أي إن الأمر والشأن إن القصة ستكون عليكم بعد أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فقال رجل: يا رسول الله، أصلي معهم ماذا أفعل؟ قال نعم إن شئت. وقال سفيان إن أدركتها معهم، إن أدركتها معهم أصلي معهم. قال نعم إن شئت. إذن ليس واجبا، وإنما الأولى أن تصلي معهم حتى تحوز بفضل صلاة الجماعة وتكون لك نافلة. والحديث صحيح. وبه قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك الطيالسي البصري من الطبقة التاسعة. قال أخبرنا أبو هاشم، أبو هاشم هذا هو عمار ابن عمارة بصري من الطبقة السابعة يعني الزعفراني، أبو هاشم قال يعني الزعفراني. قال حدثني صالح بن عبيد هذا مقبول من السادسة عن قبيصة بن وقاص، عن قبيصة بن وقاص قبيصة بفتح القاف وكسر موحدة، وبعض الناس يقرأه قبيصة هذا غلط، قبيصة بن وقاص. وهذا قال في حافظ في الإصابة قبيصة بن وقاص السلمي ويقال الليثي. قال البخاري له صعب صحابي هذا. قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهي لكم وهي عليهم، يعني لكم يعني معنى ذلك أنكم إذا صليتم في وقتها أدركتم فهي لكم لأنكم صليتم، وعليهم أي لأنهم ضيعوا وقتها. قال فصلوا معهم ما صلوا القبلة، صلوا مع هؤلاء الأمراء ما صلوا، معنى لا تقاتلهم ولا تخرجوا عليهم لأن هذا فتنة، بل صلوا الصلاة لوقت يعني وقت الصلاة، وصلي معهم كذلك أيضا لأن هذا يجمع بين المصلحتين. والحديث صحيح. وقال رحمه الله تعالى باب في من نام عن صلاة أو نسيها، نام عن صلاة أو نسيها ماذا يفعل؟ يأتي جوابه في الحديث. وبه قال حدثنا أحمد بن صالح أبو جعفر المصري قال أخبرنا ابن وهب بن عبد الله بن وهب القرشي مولاهم من التاسعة قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن ابن المسيب سعيد بن المسيب بن حزم أهل بقاع السبعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ففيه رواية تابعي عن تابعي من لطائف الإسناد، وفيه أبو هريرة رأس المكثرين السبعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر أي رجع من غزوة خيبر فسار ليلة يعني طول الليل مشى حتى أدركنا الكرى أي النعاس عرس، حتى إذا أدركنا الكرى عرس أي مال من الطريق واستراح هناك. التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة سمى تعريس. قال وقال لبلال اقرأ لنا الليل أي احفظ لنا أنت نهاية الليل حتى نصلي الفجر في وقته. قال فغلبت بلالا عيناه نام هو وهو مستند إلى رحلته متوجه إلى الفجر يراعي، ولكنه غلبته عيناه فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، خرج وقت الصبح وفاتتهم الصلاة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لفوات صلاة الفجر. ثم فقال يا بلال، فقال يا بلال يعني لماذا أخلفت الوعد؟ أنت وعدتنا أن تحفظ لنا الليلة ولكن فوت علينا الصبح، يعني يعاتبه بهذا. فقال بلال مع أن ذلك أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك يا رسول الله، ماذا أفعل؟ الذي نومك والذي نومني، لا قدرة ولا طاقة لي بهذا، بنفسك يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فاقتادوا، فعند ذلك أمر أن يتحولوا من المكان لأنه محل حضرهم الشيطان فيه، فاقتادوا أي قادوا رواحلهم يعني، فاقتادوا رواحلهم شيئا أي قليلا ليبتعدوا عن ذلك المكان. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام لهم الصلاة أي بعد الأذان أقام لهم الصلاة، ففيه مشروعية الأذان والإقامة لقضاء الفوائد. وصلى لهم الصبح، أي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح قضاء، فلما قضى الصلاة قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. هذا هو جواب من نسي صلاة، يعني من نسي صلاة ما لها إلا القضاء فقط. فإن الله قال: أقم الصلاة للذكرى، أقم الصلاة للذكرى. قال يونس: وكان ابن شهاب يقرأها كذلك للذكرى. فقراءتان: أقم الصلاة للذكرى، أقم الصلاة للذكرى، ومعناهما مختلف، وإن كان في الأخير يعني يكون معه واحد. أقم الصلاة للذكرى معناه لتذكرني فيها، هذا معناه. وأما أقم الصلاة للذكرى أي لتذكرك إياها، ففيه إيجاب القضاء لما فات من الصلاة بنص هذه الآية. وهذا هو مسألة التي دائما نذكرها، وهي شريعة من قبلنا شريعة لنا، هذا أبرز دليل للمسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتج بهذه الآية، والآيات هذه تتحدث عن موسى عليه السلام، موسى الخطاب لموسى عليه السلام. فإذا قال يشملنا نحن أيضا للذكرى لذكري، قال لذكري بالإضافة، للذكرى بدخول آل فعلا وهو مصدر. قال أحمد قال عنبسة يعني عن يونس في هذا الحديث لذكري، هذا قراءة الجمعة. قال أحمد: الكرى معناه النعاس نوم، والحديث أخرجه مسلم. قال الإمام أبو عبد الرحمن أبو داود رحمه الله تعالى بسند متصل إليه: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري من العشرة، قال أخبرنا أبان بن يزيد العطار من السابعة، قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الخبر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحولوا عن مكانكم. هذا المكان أصابنا فيه غفلة، وهو أن فوتنا صلاة الصبح، ينبغي أن نبتعد عنه. ومنه أخذ أهل العلم أن من أصيب بنكبة مخالفة شرعية في موضع لا يقيم فيها يتحول منها، لأن الشيطان هو الذي حضره في ذلك المكان وأنساه عبادة الله. تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة، لأن الغفلة من الشيطان. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. ففي مشروعية الأذان والإقامة، لماذا؟ لما فات من الصلوات كالحاضرة. الأذان والإقامة مشروعان يعني في الأداء وفي القضاء، والحديث الصحيح. قال أبو داود: رواه مالك وسفيان وعيينة والأوزاعي وعبد الرزاق عن معمر وابن إسحاق، لم يذكر أحد منهم الأذان في حديث الزهري هذا، ولم يسنده منهم أحد، أي لم يرويه مرفوعا، إلا الأوزاعي وأبان العطار عن معمر، وهو ثقة، وهما ثقتان، فتقبل زيادتهما. وبه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، قال أخبرنا حماد بن سلمة بن دينار البصري من كبار الثامنة، عن ثابت البناني، ثابت بن أسلم البناني البصري أبو محمد من الطبقة الرابعة، قال عن عبد الله بن رباح الأنصاري، هذا مدني يعني نزل بصرة، سكن البصرة من الطبقة الثالثة، قال أخبرنا أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربعي بن بلدمة فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فمال النبي صلى الله عليه وسلم وملت معه، أي مال عن الطريق ليستريها، وملت معه، فقال انظر، فقلت هذا راكب، يعني معنى ذلك أنه انظر من الذي بعدنا يأتي، من هم؟ قال هذا راكب واحد، وهذا راكب، وهذان راكبان اثنين، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبعة ركب يعني. فقال عند ذلك: احفظوا علينا صلاتنا، احفظوا علينا هذه الصلاة لا تفوتنا صلاة الصبح، يعني صلاة الفجر. فضرب على أذان فناموا وتركوا ذلك، فناموا فضرب على أذان فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقالوا فساروا فقاموا أي من نومهم، فساروا هنية أي قليلا ثم نزلوا فتوضأوا، وأذن بلال ففي مشروعية الأذان للقضاء فصلوا ركعتي الفجر، وفي أيضا مشروعية قضاء سنة الفجر إذا فاتت تقضى. وفي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الراتب للفجر، الرواتب كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي قبلها ولا بعدها إلا سنة الفجر، فإنه كان يلزمها سفرا وحضرا. قال: ثم صلوا الفجر أي فرض صلاة الفجر وركبوا. قال بعضهم لبعض: قد فرطنا في صلاتنا. وبعد ذلك بدأوا يتحدثون فيما بينهم: قد فرطنا في صلاتنا، هذا تفريط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا تفريط في النوم. إنه، هذا هو ضمير الشأن الذي سبق لنا شرحه، إنه بلفظ المذكر أي إن الأمر والشأن، لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، يعني واحد يجلس وهو يقظان وتفوته الصلاة هذا هو مفرط، وأما إذا نام فلا عليه شيء. فإذا سهى أحدكم عن صلاة فليصلي حين يذكرها، ومن الغريب ومن الغد للوقت، أي يصليها من الغد للوقت. وهذا يعني ربما يتوهم توهم أنها تعاد في اليوم الثاني أيضا، لا، بل الصواب في معناه ومن الغد للوقت، معناه أنها فاتت اليوم وصلىها في الضحى. ربما يعود نفسه ويقول: غدا أيضا أصليها في الضحى، لا، لا يفعل هذا، ومن الغد للوقت، هذا اليوم يصليها بعد طلوع الشمس، ومن الغد وبعده مستمر على الوقت المعتاد، لا يصلي لوقت غيرها، يعني لا يفوتها معناه، لا يفوتها معناه. وليس معناه أنه يصليها مرة ثانية، لأن بعضهم توهم هذا قال: ومن الغد يصليها في وقت أيضا، وهذا لا، ليس معناه صحيحا، وإنما المراد أن تصلى الصلاة لغد في وقتها الشرعي والحديث الصحيح. وبه قال: حدثنا علي بن نصر الجهضمي البصري قال أخبرنا وهب بن جرير قال أخبرنا وهب بن جرير بن حازم قال أخبرنا أسود بن شيبان، هذا بصري من السادسة، قال أخبرنا خالد بن سمير، خالد بن سمير هذا بصري من الثالثة، قال قدم علينا عبد الله بن رباح الأنصاري من المدينة، وكانت الأنصار تفقهه، أي تنسبه إلى الفقه، معنى تفقهه أي ترى أنه فقيه، كان فقيها يعني معناه. فحدثنا وقال: حدثني أبو قتادة الأنصاري الحارث بن ربيع رضي الله عنه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء بهذه القصة، يعني القصة السابقة، قال: فلم يوقظنا إلا الشمس طالعة، فقمنا وهلين أي فزعين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدا رويدا، تمهلوا تمهلا، يعني حتى إذا تعالت الشمس ارتفعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، لأنهما سنتان، فقام من كان يركعهما، ومن لم يكن يركعهما كذلك فركعهما، كلهم صلوا. قال: ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام أذن لها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال: ألا، أداة استفتاح وتنبيه، يلقى بها المخاطب تنبيها له إزالة لغفلته، ألا إنا نحمد الله أننا لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، إنما فوتنا الصلاة ليس لأمر الدنيا شغل، ولكن أرواحنا كانت بيد الله هو الذي يتصرف فيها، فأرسلها أن شاء، أي في أي وقت شاء أرسلها بعد الفجر بعد طلوع الشمس، فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا وهو صالح يعني متأهل لها في من الغد فليصليها فليقضي معها مثلها، وهذا شاذ، هذه شاذ، وإنما الصحيح فليصليها من الغد لوقتها لوقتها، بل مراد أنها تقضى اليوم في غير وقتها، وغدا تصلى في وقتها لا يمكن أن يحولها عن وقتها هذا. وأما فليصلي فليقضي معها، هذه رواية شاذة لا تصح، بل هو يعني ما في قضاء إلا أداؤها قضاء وأداء. وفي اللي قال حدثنا عمرو بن عون هذا واسطي ثقة من العشرة قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان أبو الهيثم عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن ابن أبي قتادة، وهو عبد الله بن أبي قتادة ابن أبي قتادة اسمه عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أبوه أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه في هذا الخبر قال: فقال إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء، قم لبلال يعني فأذن بالصلاة، فقاموا فتطهروا حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. وهذا حديث صحيح بل أخرجه البخاري. وبه قال حدثنا هناد بن السري أبو السري راهب كوفة ثقة من العشرة قال أخبرنا عبثر بن القاسم أبو زبيد عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه بمعنى الحديث السابق قال: فتوضأ حين ارتفعت الشمس فصلى بهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم إماما. حديث صحيح. وبه قال حدثنا العباس بن العنبري العباس بن عبد العظيم العنبري البصري قال أخبرنا سليمان بن داود وهو الطيالسي سليمان بن داود بن جارود أبو داود الطيالسي من التاسعة قال أخبرنا سليمان يعني من المغيرة بصري بن ثقة من السابعة عن ثابت بن أسلم البناني من الرابعة عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى أو وقت الصلاة الأخرى يعني أنت يقظان وأنت عاقل، هذا هو التفريط. وأما بالنوم فليس فيه تفريط. والحديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا همام بن يحيى العوذي البصري عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها وعنه إلا ذلك، يعني كفارتها يعني قضاؤها يعني لا يتركها بل يقضيها، ففي وجوب قضاء الفوائد. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا وهب بن بقية هذا واسطي من عشرة عن خالد الطحان عن يونس بن عبيد يونس بن عبيد البصري من الخامسة عن الحسن بن أبي الحسن يسار الحسن البصري من الثالثة عن امرأة بن حسين رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي كلاهما صحابيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير الله فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا أي ابتعدوا عن ذلك المكان قليلا حتى استقلت الشمس أي ارتفعت، ثم أمر مؤذنا فأذن وهو بلال فصلى ركعتين قبل الفجر أي سنة الفجر، ثم أقام أي المؤذن ثم صلى الفجر أي النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهم. والحديث متفق عليه. وبه قال حدثنا عباس بن العنبري عباس بن عبد العظيم العنبري البصري قال وحدثنا أحمد بن صالح المصري قال وهذا لفظ عباس أن عبد الله بن يزيد حدثهم عبد الله بن يزيد المقرئ من التاسعة حدثهم عن حيوة بن شريح حيوة ابن شريح هذا مصري من ثقة من السابعة عن عياش بن عباس الكتباني المصري من الطبقة السادسة يعني الكتبانية أن كليب بن الصبح حدثهم كليب بن الصبح هذا مصري من الطبقة الرابعة أن الزبرقان حدثه وهذا ثقة عن عمه عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تنحوا، أي ابتعدوا عن هذا المكان. قال: ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأ وصلى ركعاته الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح، أي جماعة. والحديث صحيح. وفيه قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن المقسمي، هذا مسيسي ثقة، من الحادية عشرة. قال: أخبرنا حجاج يعني من محمد، حجاج بن محمد الأعور المسيسي. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا حريز بن عثمان الحمصي. قال: حدثنا عبيد بن أبي الوزير. عبيد بن أبي الوزير هذا هو حمصي. قال عبيد بن أبي الوزير قال: حدثنا مبشر يعني الحلبي، مبشر بن إسماعيل الحلبي من التاسعة. قال: حدثنا حريز يعني بن عثمان الحمصي. قال: حدثني يزيد بن صالح، هذا حمصي مقبول من الثالثة، عن ذي مخبر الحبشي، ذي مخبر بالميم والباء. قال: وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر. قال: فتوضأ يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا لم يلث منه التراب، معناه لم يبل التراب، وضوء خفيف يعني، وضوء خفيف لم يلث، يعني فيه رواية لم يلت، وعلى هذا تكون اللام مضمومة وتكون تاء مشددة، لم يلت أي لم يبله مثل لت السويق يعني. قال: منه التراب. ثم أمر بلالا فأذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين غير عاجل، ثم قال لبلال: أقم الصلاة، ثم صلى وهو غير عاجل. والحديث صحيح. قال عن حجاج قال: هو إبراهيم الحسن شيخ المصنف. قال يريد القائل هو إبراهيم الحسن، عن حجاج يزيد بن الصليح صالح صليح قال: حدثني ذو مخبر رجل من الحبشة، وقال عبيد بن يزيد، وقال عبيد الراوي ثاني يزيد بن صالح صليح صالح، اختلفوا باسمه يعني. وبه قال: حدثنا مؤمل بن الفضل، هذا جزري من العاشرة. قال: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقي، عن حريز يعني بن عثمان، عن يزيد بن صليح بالتصغير، عن ذي مخبر ابن أخي النجاشي، هذا كان ابن أخي النجاشي ملك الحبشة في هذا الخبر. قال: فأذن وهو غير عاجل، أي ساق الحديث كما مضى. قال الإمام أبو داود رحمه الله في السنة المتصل إلي: حدثنا محمد المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله ربيب شعبة، قال: حدثنا شعبة عن حجاج بن شداد، عن جامع بن شداد كوفي ثقة من الخامسة. قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي علقمة، وهذا مختلف في صحبته. قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يكلؤنا، أي من يحفظ لنا صلاة الفجر؟ فقال البلال: أنا. فنام حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افعلوا كما كنتم تفعلون، أي في سائر الأيام. وفيه بيان أن قضاء الفوائد على نسكي على نفس الأداء كالأداء. قال: ففعلنا. قال: فكذلك ففعلوا لمن نام أو نسي، يعني هكذا إذا نمت عن الصلاة أو نسيتها فافعل كما تفعل في الأداء من الوضوء وأداء الرواتب والسنن وجمع صلاة الجماعة والأذان والإقامة، هذه كلها يفعل في القضاء مثل الأداء. قال رحمه الله تعالى: باب في بناء المساجد. وبه قال: حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي من العشرة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارة. أبو فزارة اسمه راشد بن كيسان كوفي من الخامسة عن يزيد بن الأصم قال هذا كوفي من الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد أي برفعها. فقال ابن عباس لا تزخرفنها أي المساجد يعني فكما زخرفت اليهود والنصارى يعني معنى ذلك أن النصارى واليهود زخرفوا مساجدهم وعطلوا العمل بها وإنما للمنظر فقط وأنتم كذلك أيضا ستكونون هكذا. قال ابن عباس هكذا وهذا موقوف عليه والحديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي هذا بصري من ثقة من صغار التاسعة قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي عن أنس وقتادة عن أنس أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه وقتادة عن أنس وقتادة عن أبي كلابة معطوف على أبي كلابة وقتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد هذا من علامة الساعة هكذا قال هذا الحديث والحديث صحيح. وبه قال حدثنا رجاء بن المرجى رجاء بن المرجى مروزي ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا أبو همام الدلال أبو همام الدلال محمد ابن محبب اسمه محمد ابن محبب صيغ ثقة من العشرة قال حدثنا سعيد بن السائب هذا طائفي ثقة من السابعة عن محمد بن عبد الله بن عياض وهذا مقبول من الثالثة عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم حيث كان معبد طواغيتهم الكنائس يعني فعملها هناك ففيه إزالة آثار الشرك بجعل الكنائس والمعابد الجاهلية مساجد حتى يعلو الإسلام على الأرض. والحديث صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس هذا هو الظهري الإمام المعروف النيسابوري قال ومجاهد بن موسى الختلي نزيل بغداد من العاشرة وهو أتم حديثه. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال يعقوب بن إبراهيم هذا الزهري المدني نزيل بغداد قال حدثنا أبي إبراهيم بن سعد المدني نزيل بغداد أيضا عن صالح صالح بن كيسان أبو محمد الغفاري أنه قال أخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن المسجد أي المسجد النبوي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد جريد النخل وعمده عمد عمود عمود يعني لغة وهو عمده قال مجاهد وعموده عمد عمود لغة يعني من خشب النخل من خشوب النخل خشوب جمع خشب خشوب. فلم يزد فيه أبو بكر شيئا في عهد أبي بكر ما تغير وزاد فيه عمر لما ضاق المسجد وبناه على بنائه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبين والجريد وأعاد عمده فذلك قال مجاهد عموده فخشبة وغيره عثمان ثم لما جاء دور عثمان في خلافته بنى المسجد من جديد غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة في المسجد النبوي وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة جص هذا يسمونه جص قال وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج وسقفه بالساج وسقفه وسقفه, وسقفه بالساج مصدر أو فعل بالساج هكذا غيره عثمان رضي الله عنه لما رأى أنه يبلى كثيرا فأراد أن يدوم أو يتمادى وقته ففعلا هذا أخذ فترة طويلة. قال مجاهد وسقفه الساج وسقفه الساج مصدر سقفه الساج فعل بصيغة الفعل أو بصيغة المصدر. قال أبو داود القصة الجس معناه جس يعني نورا وهذا مما يبنى به البناء. وفيه لقال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع بصري ثقة من العشرة، قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار باذام العبسي من التاسعة من كبار شيوخ البخاري، عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن فراس، فراس بن يحيى وهذا كوفي من السادسة، عن عطية، عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي ضعيف هذا، عن آن بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان سواريه أي عمدته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل أعلاه مظلل بجرد النخل، ثم إنها نخرت أي بليت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم إنها نخرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر جس الآجر، فلم تزل ثابتة حتى الآن أي في وقت تحديثه بهذا الحديث، لكن حديث ضعيف لأن في سنده عطية العوفي وهو ضعيف. وبه قال حدثنا محمد وسدد مسرد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال عن أبي التياع يزيد بن حميد الضبعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أي مهاجرا من مكة، فنزل في علو المدينة في حي وقال لهم بنو عمرو العوف وهم أهل قباء، نزل عندهم فأقام فيهم 14 ليلة أي في قباء قبل دخول المدينة، ثم أرسل إلى بني النجار وهم يعني هم أهل المدينة إلى بني النجار، فجاءوا متقلدين سيوفهم أي آخذين سيوفهم، قال فقال أنس رضي الله عنه فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه أي راكب خلفه، وملأوا بني النجار حوله يعني يمشون حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنه وهو الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه من حين خرج من قباء كلما مر بقبيلة تقول يا رسول الله إلينا، نحن عندنا عندنا عندنا، قال اتركوها، اتركوا لها زمامها لا أحد يقودها فإنها مأمورة، فتركوا لها زمامها الناقة وتمشي وهو راكب عليها تمشي تمشي حتى وصلت بفناء دار أبي أيوب الأنصاري، فعند ذلك بركت فقال هذا المنزل إن شاء الله، هذا هو مسجدنا وبيتنا ونحن بهذا أمر من الله سبحانه وتعالى ألهمها أن تخطط لهم مكان المسجد، فنزلت هناك فنزل فقال وماذا، فكان وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركت الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، كان يصلي ولا يتخير مكانا، وإنه أمر ببناء المسجد في ذلك الموضع، أمر ببناء المسجد النبوي، فأرسل إلى بني النجار قال يا بني النجار ثامنوني بحياتكم أي قدروا ثمنه حتى أدفع لكم ثمن المسجد، قالوا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، ما نبيعه بثمن بل يكون وقفا لمسجدك يا رسول الله. قال أنس وكان فيه أي في ذلك الموضع ما أقول لكم ما هي، كانت فيه قبور المشركين، كان مقبرة مدفن، وكانت فيه خريب، في مكان خريب، وكانت فيه نخل وكذلك أيضا نخيل موجود فيها في مكان مسجد، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت أي نبشت قبورها لأنه لا حرمة للكافر بذلك، وبالخريب فسويت أي عدلوها، وبالنخل فقطع فصف النخل قبلة المسجد أي جعل جهة القبلة يعني جعلوا يعني جدار المسجد بالنخيل الذي قطع من هناك، وجعلوا عضادتيه حجارة، العضادة هي عن جنب الباب مدخل الباب، الباب هذا يكون يمينه وشماله يسمى عضادة حجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون أي يقولون الرجز بحر الرجز يعني يمشدون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم ويقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة، هم يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم على ذلك. هذا تنشيط، وفيه مشروعية الأناشد أو نقول أراجز، لماذا؟ عند العمل وعند السفر كذلك أيضا، لماذا؟ يعني تنشيطا للعمال في عملهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة، لأنه ما يعرف ما يحسن وزن البحر بحر الرجز، وهو كلامه مسجع وليس متزن. وأما هم شعراء وهم يحسنون ذلك، يعني نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهكذا يعني ينظمون. وفيه مشروعية التنشيط على عمل الخير، والحديث متفق عليه. وفيه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، وقال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة البصري عن أبي التياح يزيد عن أبي نسيم بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان موضع المسجد حائطا لبني النجار، أي لأيتام منهم، وفيه حرث ونخل وقبور المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثامنوني به، أي هاتوا ثمنه قدروه. فقالوا: لا نبتغي به ثمنا. فقطع النخل وسوي الحرث ونبش قبور المشركين. وساق الحديث وقال: فاغفر مكانا فانصر، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال موسى: حدث عبد الوارث بن عوي، وكان عبد الوارث يقول خريب، وزعم عبد الوارث أنه أفاد حمادا هذا الحديث، أي أخبره بهذا الحديث، والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب اتخاذ المساجد في الدور. اتخاذ المساجد في الدور يعني معناه ينبغي أن يجعل مساجد في الدور خلال الدور، لماذا؟ ليصلي المسلمون فيه. وبه قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب أحد مشايخ الستة، قال حدثنا حسين بن علي الجعفي المقرئ، قال عن زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة عن هذا من السابعة، عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أي في كل قرية وفي كل بيوت، وأن تنظف أي المساجد، ففيه مشروعية، ففيه الأمر بتنظيف المساجد، وتطيب أي يعني يجعل فيها طيب حتى لا يتأذى الناس باجتماع بعضهم ببعض وبعرق بعضهم ببعض. وبه قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان، هذا من أفراد أبي داود مقبول من العشرة ومن الحادية عشرة، قال حدثنا يحيى يعني من حسان، هذا يعني من حسان يعني من الطبقة الخامسة، قال حدثنا سليمان بن موسى هذا الزهري، قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمورة، هذا ليس بالقوي هذا، قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمورة عن أبي سمورة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: إنه كتب إلينا إلى بنيه، سمورة كتب إلى بنيه: أما بعد، فإن رسول إلى أنه كتب إلى بنيه قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصلح صنعها ونطهرها. وهذا يشهد له ما قبله، وإلا ففي سنده من ليس قويا. قال رحمه الله تعالى: باب في السروج في المسجد. سروج جمع سراج بضمتين، في السروج أي في استعمال السروج، مصابيح يعني مصابيح أنوار في المساجد. وبه قال حدثنا النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي الحراني، قال حدثنا مسكين بن بكير، هذا من التاسعة، عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي من السابعة، عن زياد بن أبي سودة، زياد بن أبي سودة المقدسي هذا من الثالثة، عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس ماذا ترى فيه لخدمة بيت المقدس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوه فصلوا فيه، فإنه مأمور، ففيه مشروعية أن يذهب الإنسان إلى بيت المقدس ويصلي فيه صلاة. وكانت البلاد إذ ذاك حربا، كان إذا وقت ذاك ما أسلم أهلها، فإن لم تأتوه وإن لم تتمكنوا بديانه وتصلوا فيه فبعثوا بزيت يسرج في قناديله، أي في قنادل بيت المقدس، والحديث فيه انقطاع ضعيف. قال رحمه الله تعالى: باب في حصى المسجد، في حصى المسجد، حصى حصباء يعني المسجد. وبه قال: حدثنا سهل بن تمام ابن بزيع، وهذا بصري من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا عمر بن سليم الباهلي البصري من السابعة، عن أبي الوليد، أبو الوليد هذا مجهول، من الرابعة. قال: سألت ابن عمر عن الحصى الذي في المسجد ماذا رأيك فيه، فقال: مطرنا ذات ليلة، يعني هل يفرش المسجد بالحصباء، يعني ما عنده إمكانية لفراش ما إلى ذلك، يعني يجعلون في بطحة. قال ذات ليلة، قال: ومطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، أي بسبب المطر في الليل، فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه، يجيء بالعصا في ثوبه فيبسطه تحته لئلا يصيبه البلل. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: ما أحسن هذا، يعني معناه استحسن ذلك العمل. ففيه جواز الحصباء في المسجد، لكن الحديث بهذا يعني فيه ضعف، لأن أبو الولي هذاك لا يعرف. وبه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي، قال: حدثنا أبو معاوية حمد بن خازم الضرير ووكيع بن جراح، قال: أخبرنا أعمش سليمان مهران عن أبي صالح ذكوان السمان، قال: أنه قال: كان يقال إن الرجل إذا أخرج الحصى من المسجد يناشده، أي الحصى يعني يناشده، وهذا يقال له مقطوع، صحيح سنده لكنه مقطوع، معناه موقوف على أبي صالح. وبه قال: حدثنا محمد بن إسحاق، هذا نزيل بغداد، محمد بن إسحاق أبو بكر يعني الصاغاني نزيل بغداد، قال: حدثنا أبو بكر أبو بدر شجاع بن الوليد اسمه كوفي ثقة من التاسعة، قال: حدثنا شريك بن عبد الله ابن أبي نميم ابن عبد الله النخعي القاضي ضعيف، قال: حدثنا أبو حصين عثمان بن عاصم الأسدي، قال: أبي صالح زكوان السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أبو بدر أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. لكن الحديث مرفوعا ضعيف، لأن في سنده ماذا؟ شريك بن عبد الله النخعي ضعيف الحفظ. قال رحمه الله تعالى: باب في كنس المسجد، كنس المسجد يعني معنى تنظيفه. وبه قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الخزاز بغدادي هذا من الطبقة الحادية عشرة، قال: حدثنا أنبأنا نصفا عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن مطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. القذات يعني هذه يخرجها من المسجد، هذه من الحسنات يعني. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن، من سورة من القرآن، أو قال آية أتيها رجل ثم نسيها. والحديث لا يصح، هذا ضعيف، لأن فيه ابن جريج مدلس، والمطلب كذلك أيضا مدلس، مدلسان، فلذلك لا يصح الحديث هذا. وفيه أيضا متنه ما هو يعني فيه شبه من النكارة، وهو أن نسيان القرآن الكريم إذا كان نسيان، يعني نسيان القرآن ليس معصية، على معنى أنه ينساه، لأن طبيعة البشر ينسى، ولذلك لو كان معصية ما نسي النبي صلى الله عليه وسلم القرآن آيات القرآنية، كان ينسى ويذكره الصحابة رضي الله عنه، فإذا ما فيه بأس. وأما إذا كان بالإهمال عملا وتلاوة وبعدا عنه وعزوفا عنه، فهذا الآية نصت على هذا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا إلى آخره. فإذا هذا بهذا المعنى معناه صحيح. وأما بالمعنى العامي نسيان القرآن، وذلك إذا رغبنا بعض الشباب قال يعني نسيان القرآن من الكبائر، هذا من قال لك من الكبائر؟ ما هو معصية؟ إذا كان حفظت القرآن ووفقت لذلك هذا فضل من الله، ثم بعد ذلك أنت لازمه. فإن حصل لك ظروف أو حصل لك حاجة ونسيك من القيام بواجب أهم، وكذلك أيضا نسيت بمرض أو بسفر أو ما إلى ذلك، أعيده، أعيد مذاكرته وهكذا يعني تستمر عليه. وأما أن تكون عاصيا كبيرة، ما هو كبيرة ولا معصية، بسبب من الأسباب التي تمنعك من مداومة القرآن. لماذا؟ والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى ولو كان معصية ما نسيه ينسى. لكن كما قلنا إن هناك فرق بين من ترك القرآن وأعرض عنه، وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هذا صنف، والصنف الآخر الذي تحصل له موانع صنفا آخر. فإذا هذا على عمومه، على كل حال العادث بهذا لا يصح، وإنما يكون إن صح يحمل على النوع الثاني الذي فيه إهمال ونسيان القرآن وتركه عملا وعلما وتلاوة، فهذا خطر عظيم وكبائر من الذنوب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا في جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ همنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.